إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن فتنة هذه الأمة هي فتنة المال، وهي فتنة عظيمة. فكم من أناس افتتنوا بالمال فأكلوا المال الحرام ولم يبالوا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في البخاري عن أبي هريرة: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام. فالواجب على المسلم أن يأكل الطيبات وأن يبتعد عن أكل المال الحرام، فإن أكل مال الحرام سبب لدخول النار والعياذ بالله. ثبت في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أي من حرام، النار أولى به. فالنار أولى بآكل المال الحرام من الجنة، ولا يدخل الجنة بسبب أكله المال الحرام والعياذ بالله. إن أكل المال الحرام صفة من صفات اليهود، والواجب على المسلم أن يبتعد عن صفات اليهود وأن لا يتشبه بهم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن اليهود فقال عنهم: سماعون للكذب أكالون للسحت، أي للحرام، لا يبالون. قال سبحانه: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إن أكل المال الحرام عبد الله يسبب لك الحرمان من إجابة الدعاء، فتدعو ربك فلا يستجيب لك، لأن مطعمك حرام ومشربك حرام والعياذ بالله. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يا آكل المال الحرام، لا تظن أنه سيبارك لك، إن المال الحرام ممحوق البركة، قد يصيبك محق إلهي، لا تجد بركة في نفسك ولا مالك ولا ولدك، قد يصيبك الله بمصيبة في جسدك أو في ولدك أو في مالك بسبب المال الحرام، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يأخذ المال بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذه بغير حقه كان أو فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. فالذي يأخذ المال من غير وجوهه الشرعية فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، ما في بركة، لا يشعر ببركة، لا يشعر ببركة في ماله ولا في نفسه ولا في ما ولا في ولده، ممحوق البركة. والمال القليل من حلال طيب يضع الله فيه البركة. قال ابن القيم رحمه الله: ليست سعة الرزق بكثرته، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. فاحرص على البركة عبد الله، والبركة ما تجدها إلا في الحلال، أما الحرام فهو ممحوق. المال الحرام ممحوق، لا يجد الإنسان فيه أدنى بركة. ألا وإن من صور أكل المال الحرام أكل أموال اليتامى، فالله جل وعلا قد حذرنا من ذلك، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. وقال سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، أي ذنبا كبيرا. فاحذر عبد الله من أكل مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن صور أكل المال الحرام أكل أموال الناس بالباطل، فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، فقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعض الناس يعرف أن هذا المال ليس له، وأنه حق لفلان، وأن الحق عليه، ولكن عنده مال يذهب إلى الحكام ليقضوا له بهذا المال الحرام، أو عنده قوة، أو عنده سطوة، أو عنده لسان بليغ، أو عنده حرافة ونصب واحتيال، فيأكل مال غيره بالباطل وهو يعلم أنه مال غيره ما هو ماله، وأن الحق عليه لا له. وهذا لا يبرر له أن الحاكم قضى له، لا تبرأ ذمته بذلك. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، أي أعلم وأبلغ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، أقطع له قطعة من النار. لا تظن يا عبد الله أنك إذا أكلت أموال الناس من طريق الحكام وقضوا لك وأعطوك ورقة أن الحق لك والحق لغيرك، وأنت تعلم أن الحق لغيرك، لا تظن أنك ستنجو من عذاب الله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فاحذر عبد الله. الله سبحانه وتعالى حذرنا وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، صوره بشتى صوره بشتى أشكاله. ومن صور أكل المال الحرام أكل أموال الناس من طريق السرقة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أو يسرق الحبل فتقطع يده. ومن صور أكل المال الحرام أكل أموال الناس من طريق الربا بنوعيه: ربا النسيئة وربا الفضل. فكل أنواع الربا سواء أنواع ربا النسيئة أو أنواع ربا الفضل كله من أكل المال الحرام، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاحذر من المال الربوي، إياك أن تضع أموالك في البنوك الربوية، إياك أن تضع أموالك في البنوك الربوية وتأخذ عليها ما يسمى بالفوائد، فهي والله خسارة، هي والله خسارة. وضعك حتى للمال الربوي، للمال في البنوك الربوية من دون أن تأخذ زيادة، يعتبر تعاون منك على الإثم والعدوان، إلا إذا كان هناك ضرورة تخاف على مالك من اللصوص وليس عندك مكان تخبأ به مالك، فهنا يباح لك للضرورة، للضرورة القصوى من دون زيادة، من دون زيادة. نعم عباد الله، وهكذا أيضا ما يحصل في المصارف من عدم التقابض، وما يحصل في أماكن الذهب من البيع بالنسيئة وبيع بالدين وتفاضل هذا بهذا، فيبيعون ذهبا متفاضلا بزيادة، كل هذا من الأنواع الربوية، فالواجب والحذر حتى لا يأكل الإنسان مالا حراما. ومن صور أكل المال الحرام أخذ أموال الناس من طريق الرشاوي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الراشي والمرتشي، فالراشي ملعون والمرتشي ملعون، والرشوة هو ما أعطي لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذه هي الرشوة. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها تماما، سواء من يعملون في مجال القضاء أو من يعملون في أي مجال من المجالات، لا يرتشي ولا يرتشي ولا يقبل الرشوة ولا يرشي غيره، فإنه متعاون وآثم وملعون على ذلك. وهكذا أيضا من صور أكل أموال الناس، من صور أكل الحرام أكل أموال الناس من طريق الخيانة، من طريق الخيانة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من صور أكل المال الحرام أكل أموال الناس من طريق الغش والخداع، الغش في المعاملات والخداع في المعاملات أو في الامتحانات، الغش في الامتحانات والتعاون على ذلك، وأن يعطوا المدير مالا من أجل أن يسكت عن الغش، وأن يعطوا المدرسين مالا من أجل أن يسكت عن الغش، هذا كله من أكل المال الحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا، ويقول الخديعة في النار. فالواجب على المسلم أن يتق الله وأن يبتعد عن جميع أنواع الغش، سواء في البيوع، في البيع والشراء، أو كذلك أيضا الغش في الامتحانات والتعاون على ذلك بأي نوع من أنواع التعاون لا يجوز. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا أيضا من صور أكل المال الحرام أكل أموال الناس من طريق الكذب والنصب والاحتيال والأيمان الكاذبة، الأيمان الغموس. ومن صور أكل أموال الناس أيضا بالباطل الاعتداء على ممتلكاتهم والاعتداء على رواتبهم وعدم إعطائهم حقوقهم في أوقاتها ومماطلتهم وإتعابهم، كل هذا من أكل المال الحرام. وهكذا أيضا من أكل أموال الناس أو من أكل المال الحرام أكل أموال الناس من طريق سؤال الناس لغير ضرورة، فإن الذي يسأل الناس أموالهم ويتخذ هذه مهنة ويتخذ هذه حرفة، كل هذا يعتبر والعياذ بالله من أكل الحرام. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث قبيصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة أي من ذوي العقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو شدادا من عيش وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكله صاحبه سحتا أي حراما. فالذي يأكل أموال الناس من طريق سؤالهم أموالهم إما بحجة أنه مريض أو بحجة مرضى أو بحجة كفالة أيتام أو بحجة حفر آبار أو بحجة كذلك أيضا بناء كذا وبناء كذا وهو يأكل الأموال وهو يأخذها وإنما يحتج بحجج ثم بعد ذلك يأكل هذه الأموال ويتخذ هذه حرفة ونصبا واحتيالا لأن هذا يأكل مالا حراما والعياذ بالله. وهكذا أيضا من صور أكل المال الحرام أكل أموال الناس من طريق التطفيف في المكيال والميزان. والله جل وعلا يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وأكل المال الحرام صوره كثيرة ولكن نقتصر على هذا وفي هذا كفاية لمن أراد الله له الخير ولمن أراد الله عز وجل صرفه عن الشر في هذا كفاية بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي غيرها. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن تعاون معهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.